قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم ده انا اللي قلته على يوم بعدنا لو جت خيالك تتصدم مثل يا طيب ولوم في طبعي وفي